فإن لم تجدوا فيها أحدا، أي لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم، فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن فقد تطرق باب صاحبك ولا ترد عليك امرأته. ليس معنى ذلك أن البيت ليس فيه أحد، وإنما فيه، ولكن من فيه لا يملك أن يأذن. من هنا لم تجدوا فيها أحدا، أي أحدا يأذن لكم، يأذن لكم، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، أي يأذن لك من يملك الإذن. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، طرقت عليه الباب فقال لا أتمكن من مقابلتك الآن، أو لا أستطيع أن أستقبلك الآن، اذهب وعد بعد حين، أو عد في الغد، أو قابلني في مكانك، لا ارجع وأنت راضي، لا تخرج ساخطا وتقول لم يأذن لي ولم يدخلني بيته، وإلا تكون بعيدا عن سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن العلم بما يجب. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، أطهر وأنقى لكم ولنفوسكم من أن تلحوا وتقفوا على الأبواب، تقفوا على الأبواب. وكم من ملح، كم من ملح يطرق يطرق يطرق لا يفتح له، يظل يطرق، فيزعب الناس ويزعب الجيران الذين لا ذنب لهم، أو يقال له نأسف لا نستطيع أن نستقبلك، فيخرج غاضبا، كيف لم يفتح لي بيته، وكيف لم يستقبلني في بيته، نتيجة جهل الناس وعدم علمهم بسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. البيوت عورات، البيوت عورات. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، من هنا قد يقال ارجع بالكلام، وقد لا يقال. طرقت إلى متى تطرق؟ ثلاثا، الاستئذان ثلاثا، فإذا لم يؤذن لك وجب الرجوع فرضا، وسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وجب الرجوع. لا يشترط أن يقال لك ارجع، طالما طرقت ثلاثا فلم يرد عليك أحد ولم يأذن لك أحد وجب الرجوع. هنا معنى عدم الرد ارجع، فيها أحد أو ليس فيها أحد. الاستئذان على البيوت بهذا الأسلوب هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكي لنا جابر بن عبد الله كما يروي عنه الصحيحان، فيقول استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من؟ قلت أنا، فقال أنا كأنه كره ذلك. أنا لا تدل على الشخص، فكلنا أنا، من أنت؟ من هنا قيل إذا سئلت من وجب أن تذكر الاسم، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله، يا رسول الله هل يدخل عمر، هل يدخل عمر؟ إذن فإذا قيل من وجب أن تذكر الاسم، فبك تعرف، باسمك تعرف. أما أنا فلا صح أن يقول المستأذن أنا، وإنما يذكر اسمه. الطرق من تذكر الاسم وتستأذن، ثم إن فتح لك وأذن لك فعليك أن تسلم. هذا في شأن البيوت غير المسكونة لكم، بيوت الأصدقاء، بيوت الأقارب، أيا كان، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. والله بما تعملون عليم. تهديد، تهديد وعيد لطالب الدخول للمعصية، وعيد لطالب الدخول للاطلاع على العورات، والله بما تعملون عليم. انتبه، تهديد ووعي. رحمة الله تبارك وتعالى عمت، وقرآنه لكل زمان ومكان. وفي أزماننا هذا توجد البيوت غير المسكونة والتي ينتفع بها عامة الناس، فلم يغفلها القرآن. عظمة القرآن وشمول القرآن لكل عصر وأوان. واسمع، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، متاع أي انتفاع. ما هي البيوت التي فيها انتفاع وهي غير مسكونة؟ المدارس، الجامعات، دور العلم، المكتبات العامة، المحلات، البقالة ومحلات القماش وما إلى ذلك، دورات المياه، كل ذلك يقال عنه بيوت. استراحات الطريق، المحلات العامة، الفنادق، الفنادق. هل تدخل الفندق فتستأذن ممن دخل قبلك؟ أم تدخل دورات المياه، المكتبات العامة، المحلات التي يباع فيها الأشياء على اختلاف أصنافها. هذه بيوت غير مسكونة فيها لكم انتفاع. في هذه الحالة ليس عليكم جناح، أي إثم أو مؤاخذة، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فالدخول من أجل الانتفاع وليس من أجل الإضرار، ليس من أجل السرقة أو الاغتيال أو الاغتصاب أو وإنما الدخول لأن فيها متاع لك، ذاك الشرط، ذاك هو الشرط، أي لك فيها انتفاع، تطلب الانتفاع بما أبيح، بما أبيح لك في هذا المكان بالذات. المكتبات العامة للاطلاع، المحلات للشراء، وهكذا. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أيها الأخ المسلم، تأمل في كتاب الله، في الدستور الإلهي، تأمل في التشريع، تأمل في الرحمة. صدق ربي، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقد قيل إن النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا، والعين شباك القلب، وإذا وقعت العين على ما لا يحل قد يقع الإنسان فيما لا يحل. من هنا يبين ربنا تبارك وتعالى الآداب الواجبة في استخدام نعمة البصر، ويبين المحظورات بالنسبة لنعمة البصر. يقول عز من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. آية شاملة كاملة، لكن فيها لفتات غريبة. وتأمل رغم قصر الآية: قل للمؤمنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر، يغضوا فعل مضارع. قل للمؤمنين يغضوا، لم يقل قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم، أمر. قل للمؤمنين يغضوا، يغضوا جواب قل، وقل تتضمن معنى حرف الشرط، وكأنه قد قيل إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا. يا سلام، سبحانك سبحانك، ما أعظم كلامك. إغراء، إغراء للمؤمن على طاعة الأمر، كأنه استجاب، كأن الله يعلم من المؤمن مدى استجابته لأمره ولأمر رسوله. قل للمؤمنين يغضوا، أي إن قلت لهم وأمرتهم غضوا تجدهم يغضون ويطيعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. جاءت من في غض البصر ولم تأتي في حفظ الفرج. يغضوا أبصارهم، قال يغضوا من أبصارهم. فما موقع من هنا؟ ولما لم تأتي في الكلام عن حفظ الفرج؟ ولم يذكر الغض عن أي شيء، يغض من أبصارهم عن أي شيء، يحفظ فروجهم من أي شيء، لم يذكر. تأمل. الغض، الغض إطباق الجفن على الجفن بحيث تمتنع الرؤية، والغض انقاص، انقاص غض منه، انقص من قبره، غض طرفه وغض صوته، واغضب من صوتك، غض صوته وغض من صوته، وغض طرفه وغض من طرفه، وغضه انقص وانقص قبره. ما هو المطلوب من قيل زائدة؟ زائدة ولا موضع لها من الإعراب. والدليل على ذلك ما جاء في قوله عز وجل فما منكم من أحد عنه حاجزين، من أحد. وقيل بل هي للتبعيض، إذ ما كل شيء يغض عنه البصر، فمن البصر ما يباح، من النظر ما يباح، فمن هنا للتبعيض. وقيل من صلة لغض وليس الصلة للبصر، يغض من أبصاره، من صلة لكلمة يغض وليس الصلة للبصر، إذن فهي ليست في شأن البصر وإنما هي بالنسبة للغض. يغض من أبصارهم. الدليل على رجاحة قولي إن من للتبعيض ما يرويه صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله حين يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. إذن فالأولى لك والثانية عليك. من هنا يتأكد أن كلمة من للتبعيض، يغضوا من أبصارهم. نظرة الفجاءة غير مكتسبة، غير مكتسبة. أنت تسير في الطريق فالتفت يمنة فوجدت ما لا يحل النظر إليه، هذه اللفتة، هذه النظرة الأولى أهي مكتسبة؟ أبدا. فطالما لم تكن مكتسبة فلا تقع تحت خطاب التكليف، وعليه فلا تكليف فيها فهي لك. لكن عليك في هذه الحالة أن تغض الطرف، هنا تطبق الجفن على الجفن أو تسيح بوجهك. إذن فالنظرة الأولى الفجائية التي تقع عن غير قصد ومن غير اكتساب لا تقع تحت طائلة التكليف. إذن فكلمة من للتضعيف. إذن فالغض ليس كل الغض، بل بعض الأحوال يتطلب الغض، لأن البصر لا يملك، البصر لا يملك. تقع عينك طالما أنت في الطريق تنظر يمنة ويسرى أو في أي مكان، تقع عينك على ما لا تريد أن تقع عينك عليه رغم أنفك. من هنا جاءت من، لأن البصر لا يملك. ويحفظوا فروجهم، لأن الفرد يملك، الفرد يملك. هل ينكشف الفرج بغير اكتساب؟ هل يزني الفرج بغير قصد؟ إذا فالفرج يملك، من هنا لم تأتي منه. أما البصر، البصر لا يملك، البصر لا يملك، من هنا جاءت منه. والفرج يملك، من هنا لم تأتي كلمة من. يغضوا من أبصارهم، لأن البصر لا يملك. ويحفظوا فروجهم، لأن الفرج يملك. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيضا نجد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول كما يروي عنه الصحيحان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات. وكأنه صلى الله عليه وسلم رأى المقاهي ورأى الكراسي على الأرصفة ورأى ما نراه الآن صلى الله عليه وسلم. إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أين نحن من ذلك؟ وأنت ترى في الصيف، وما أدراك ما الصيف؟ ما تراه في الصيف؟ أين لنا بهذه السنة العظيمة والأمر الكريم؟ إياكم الجلوس على الطرقات. إن كان لك بد أو لا بد من الجلوس فأعطي الطريق حقه. فقد يضطر الإنسان أن يقابل أصحابه أو إخوانه في مكان عام، فأعطي الطريق حقه. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج. قيل: أي ستر العورة. وقيل: بل الحفظ عن الزنا. وقيل: الأمر عام يشمل كل ذلك. ويحفظوا فروجهم. لم يذكر غض البصر عن أي شيء، ولم يذكر حفظ الفروج من أي شيء، لكنك تفهم، والعبرة بفهم السامع، ثقة بفهم السامع. تم الحذف، الحذف في القرآن كثير، اختصار بالحذف، ثقة بفهم السامع. تحفظ فرجك عن أي شيء، عما لا يحل، عما لا يحل. تحفظ وتغض بصرك عن اي شيء عما لا يجب ان تطلع عليه او تنظر اليه. ويحفظوا فروجهم، ستر العورة لا يراها احد، الامتناع عن الزنا، هذا هو معنى حفظ الفرج، الا على الازواج او ما ملكت اليمين. ويحضرني قول الصديقة البريئة المنزهة الطاهرة سيدتي سيدة عائشة حين تقول وتصف: والله ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى مني. الزوجة الحلال المباح المبرئة بالآيات. ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم أطهر لنفوسهم ولأبدانهم ولدينهم. وهذه الأمراض تسمعون عنها أمراض لا شفاء منها، فقد المناعة وما إلى ذلك، أمراض لا شفاء منها. ذلك أزكى لهم أطهر إن الله خبير بما يصنعون. تهديد، تحذير، وعيد، إذا كان يعلم ويرى فهو لا بد أن يحاسب ويعاقب. أربعة برئوا بأربعة، أربعة برئوا بأربعة. يوسف الصديق حين اتهم بالفاحشة برأه شاهد من أهلها الذي قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. برأه الله بالصبي الشاهد من أهلها. موسى اتهمه قومه بعيب خلقي فيه، فقد كانوا يغتسلون عرايا ينظر بعضهم إلى بعض. أما موسى المخلص المكلم المصطفى الرسول منعه الحياء فكان يغتسل بعيدا عنهم ساترا عورتا. فاتهموه بكذا وكذا وكذا، فبرأه الله بالحجر. في يوم من الأيام خلع ثوبه بعيدا عنهم ووضعه على الشاطئ ووضع عليه حجرا ونزل يغتسل، فطار الحجر بثوبه فخرج يجري وراءه ويقول: حجر حجر ثوبي ثوبي حجر ثوبي حجر. فنظر إليه قومه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وحين أمسك بالحجر أخذ يضربه بعصاه، أخذ يضرب الحجر بعصاه كيف يجري بثوبه. ومريم الصديقة البتول العذراء الطاهرة سيدة نساء العالمين حين اتهمت بالفاحشة برأها وليدها في المهد، برأها نبي، برأها عيسى، قال: إني عبد الله. أما الصديقة الطاهرة فلم يبرئها حجر، ولم يبرئها صبي، ولم يبرئها نبي، بل برأها الله. برأها الله بكلامه وقرآنه يتلى إلى أن تقوم الساعة، مما يدل على رفعة المنزلة وطهارة الجيش وعظم المكانة رضي الله عنها وأرضاها. فإن النظر بريد القلب، من أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى المؤمنات بالتستر والعفة، فقال عز من قائل: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقل: الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم كي يبلغ أمر الله تبارك وتعالى إلى نساء الأمة. وكان يكفي قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذ الأمر للرجال وللنساء كعادة القرآن في الخطاب يخاطب الذكور تغليبا، والمقصود بالخطاب الرجال والنساء، لكنه هنا خصص وخص النساء بالأمر للتأكيد رغم دخولهن في الخطاب الأول العام: قل للمؤمنين. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، ومن هنا كما قلنا في الآية السابقة للتبعيض، إذ إن النظر لا يملك، فقد يقع النظر عن غير قصد، كما أن الإنسان لا بد له من النظر للتعامل مع الناس، فمن النظر ما يباح ومن النظر ما لا يباح، والنظر لا يملك. من هنا قال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وكأنه قال: إن تقل لهن اغضضن يغضضن، كما قلنا في الآية السابقة. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولم يأتي بكلمة من التي للتبعيض، لأن الفرد يملك يملك، ويحفظن فروجهن عن كل ما لا يحل من الإبداء أو من إتاحته لمن لا يحل له ذلك، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهنا توقف العلماء واجتهدوا في فهم المراد، فالزينة زينتان: زينة خلقية وزينة مكتسبة. فالخلقية وجه المرأة محل الجمال محل النظر جسد المرأة، والمكتسبة الزينة المكتسبة هي ما تحاول المرأة أن تضفيه على نفسها، فتتزين بالثياب بالحلي بالكحل بالخضاب وما إلى ذلك. من هنا: ولا يبدين زينتهن، أي مواضع زينتهن، فالمقصود الجسد، ومواضع الزينة من الجسد كثير: الأذنان، الذراع محل الأساوس، العنق محل القلادة، أو الجسم عموما. من هنا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يفهم عند الضرورة إلا ما ظهر منها لضرورة، ضرورة الحركة، الخروج، الدخول، التعامل. إذن فالأمر لهن بالتستر وإخفاء الزينة قدر الجهد، قدر الجهد، ويعفى عما يظهر عن غير قصد أو عما يظهر لضرورة. فما هو ذاك؟ من اعتبر كلمة زينة زينة الخلقة، الزينة الخلقية، قال إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان، استنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء، ولا يبدين زينتهن الخلقية أي الجسد والشعر إلا ما ظهر منها، لأن إظهار الوجه والكفين عادة وعبادة، ولا يصح أن تغطي وجهها ولا كفيها في الحج والعمرة حين الإحرام. من هنا الأمر بتغطية الزينة الخلقية وهو جميع الجسد ما عدا ما ظهر وهو الوجه والكفان لضرورة، ضرورة العادة وضرورة العبادة. ومن اعتبر أن الزينة الزينة المكتسبة إلا ما ظهر منها وهو الكحل في العينين، الخضاب في الكفين، الخواتم، الفتح، الخواتم الكبيرة والخواتيم، القلادة إذا كانت فوق الثياب، البعض قال القرط، واختلف في السوار هل يصح أم لا، فمنهم من أباح ومنهم من منع، ولكل من العلماء سند، لكل منهم السند. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، الوجه والكفان، أو ما تزين به المرأة نفسها من كحل، من خضاب في الكفين، في القدمين، البعض قال الخضاب في القدمين جائز، وإظهار القدمين للمشي رغم أنفها فذاك ظهر لضرورة. تلك هي الزينة، إما خلقية وإما مكتسبة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمر جمع خمار، والخمار من الخمر وهو التغطية، والخمار يطلق على غطاء الشعر. وليضربن، استخدام اللفظ وليضربن يدل على التأكيد وعلى أن الخمار يجب أن يكون سافرا كثيفا غير سفر. وكانت نساء العصور الأولى ونساء الجاهلية إذا وضعنا الأخمرة أو الخمر على رؤوسهن سدلنها خلف الظهور، تضع الخمار على شعرها وتسدل الخمار خلف ظهرها، مما يكشف العنق والأذنان والنحر والصدر. من هنا أمرهن الله أن يضربن بالخمر، أي أمرهن بلي الخمار على الصدر بدلا من سدل الخمار خلف الظهر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي مواضع الجيوب، والجيوب من الجوب، والجوب القطع، ويطلق الجيب على فتحة القميص، على فتحة الثوب التي هي من الضرورة في المكان حتى يستطيع الإنسان أن يلبس القميص وكذلك المرأة. فإذا لبست المرأة الخمار وسدنته خلف ظهرها انكشف العنق وانكشف الصدر من فتحة الجيب، فأمرنا بلي الخمار على الصدر لتغطية مواضع الجيوب وهي الفتحات في الثياب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. وتكررت كلمة زينة بالتأكيد. استثناءان في الآية، الاستثناء الأول هو استثناء ما يظهر من زينة المرأة الخلقية أو المكتسبة لضرورة لضرورة، والاستثناء الثاني هو استثناء اطلاع الغير على زينة المرأة بسبب الحل كالأزواج أو المحرم كالآباء والأبناء وغيرهم مما ذكروا في الآية. لكن الملاحظ أن الآية سوت بين الجميع في جواز إبداء الزينة لهم ولهن رغم التفاوت. الأمر الثاني، لم تذكر الآية صنفان الأعمام والأخوال وكذلك الأخوات والإخوان والآباء من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب منهم. قال العلماء أما الأعمام والأخوال فحكمهم حكم الآباء والإخوان، وقال بعضهم لم يذكر العم ولا الخال للتحرز من أن يصفوا ما يروه لأبنائهم وهم يحلون للنساء وليسوا من المحارم. أما عدم ذكر المحرمون بالرضاع فهم مفهومون ضمنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومفهوم كذلك من قوله تبارك وتعالى وأخواتهم من الرضاعة في آية المواريث أو في آية الزواج، في آية الزواج وتحريم المحارم العمات والخالات من الرضاعة ومن النسب والأخوات من الرضاعة إلى آخر. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم، البعل يطلق على الزوج ويطلق على السيد كذلك، إلا لبعولتهم، السيد أي المالك الذي يحل له ملك اليمين. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. سوت الآية بين الزوج والأب ووالد الزوج وابن الزوج والأخ وابن الأخ وابن الأخت والأب، الأب وإن علا والابن وإن نزل. فوالد الزوج حكمه حكم والد والد الزوج ووالد والد والد الزوج، وابن الزوج حكمه ابن الزوج حكمه ابن ابن الزوج وابن بنت الزوج، الأبناء والأحفاد الآباء والأجداد. لكن أيها السامع يا من تعكر، هل يصح أن تظهر المرأة لأبيها ما تظهره لزوجها؟ وهل يصح أن تظهر لوالد الزوج ما تظهره لوالدها؟ وهل يصح أن تظهر لابن زوجها ما تظهره لابنها أرأيتم؟ إذن فهي مراتب لم تذكر على التفصيل ثقة بفهم السامع، إذ إن الهدف من هذا الأمر بالتستر هو سد ذرائع الفتنة، فقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنات بالتستر والتعفف والعفة حتى لا يقعن في الفتنة أو يوقعن الرجال فيها. وعليه فمظنة الشهوة في الأب أو الابن أو الأخ أو أبناء الأخ أو أبناء الأخت غير موجودة على الإطلاق لنفور الطبع منها، نفور الطبع بالطبع من الأخت ومن الأم ومن البنت، هناك طبيعة. لكن ابن الزوج وإن كان من المحارم على التأبيد إلا أنه رجل قد لا يسمح له بالنظر إلى ما يسمح به لأبيه. من هنا كانت المراتب التي تفهم ضمن من الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. هذا الترتيب كلهم محارم، محارم ومحارم لا يصح الزواج بهم مطلقا على التأبيد. فلا يصح للمرأة أن تتزوج بابن زوجها بعد موته، أو بابن أخيها، أو بابن أختها، أو بأبيها، أو بأبي زوجها. فهو تحريم على التأبيد، لكن هناك مراتب. ما هي هذه المراتب وما يسمح به لكل منهم؟ من الطبيعي أن المسموح به للزوج هو كل بدن المرأة الزوج أو ما ملكت اليمين لذة ونظرا، لذة ونظرا. أما للأب وأب الزوج فإن كان التحريم على التأبيد إلا أنهم قالوا فيما يسمح به للآباء والإخوان، الأخ وابن الأخ هو الشعر، شعر المرأة وبعض الذراع وبعض الساق أي العورة المخففة، ولا يسمح بالعورة المغلظة مطلقا، لا للأب ولا لأب الزوج ولا للابن ولا للأخ ولا لأبناء الأخ أو لأبناء الأخت. والعورة المغلظة في المرأة الصدر إلى الركبتين. وقالوا إن ما يسمح به لوالد الزوج لا يسمح به لابن الزوج، فالتستر مطلوب. ومن هنا قيل إن لأبناء الأزواج الحق في الاطلاع على ما تبديه المرأة أثناء المهنة والعمل، وهو الشعر فقط، الأذن، بعض العنق، قليل من الذراع إلى نصف الذراع إلى نصف الساق وما إلى ذلك. ولكل مرأة أن تفهم وأن تعلم وأن يكون لها من البصيرة ما تستطيع به أن تتعفف قدر الإمكان. فالإباحة هنا لضرورة، لضرورة المخالطة ولضرورة التعامل ولضرورة الحركة، لكن لا يعني هذا أن تتحرر أو تتحلل أو لا تلقي بالا لنظرات الآخرين حتى وإن كانوا من المحارم. أو نسائهم، أو نسائهم القائمات على الخدم من الحرائر، أو المختلطات بالصحبة، أو الأقارب العمة والخالة وابنة الأخت وابنة الابن وما إلى ذلك، أو نسائهم. وهنا قال بعض العلماء النساء المسلمات فقط، ولا يصح أن تكشف المرأة زينتها الباطنة للنساء غير المسلمات. وقال البعض الآخر هذا الأمر من السلف بمنع إظهار المرأة المسلمة زينتها للمرأة غير المسلمة على الاستحباب وليس على الإيجاب. على الاستحباب، يستحب للمرأة المسلمة ألا يرى من زينتها المشركة أو الكتابية ما تراه المسلمة منها. هذا أمر على الاستحباب، أمر على الاستحباب. وحين قالوا ذلك خافوا من أن تصف المرأة الكتابية ما رأته في المرأة المسلمة من زينة لزوجها أو لابنها وما إلى ذلك. ذاك كان محل خوفهم، من هنا أمروا بالتستر عن غير المسلمات ومعاملتهن، معاملتهن كالأجانب. لكن الرأي الأرجح هو إباحة إظهار الزينة التي يباح إظهارها للمرأة المسلمة كذلك للمرأة غير المسلم، أو نسائهم، أو ما ملكت أيمانهن. وهنا ما ملكت أيمانهن عموم اللفظ يفيد العبيد والإماء، لأن المرأة قد تملك عبدا رجلا. وهنا وقع بعض الناس في الخطأ، وأستغفر الله من اتهامهم بالخطأ، حيث أباح البعض للمرأة أن تبدي شعرها فقط أو بعض زينتها لعبدها بنص الآية. وقال الآخرون وهم جمهور العلماء والغالبية العظمى منهم المحققون والراسخون، أو ما ملكت أيمانهن من الإماء، لأن العبد رجل أجنبي يشتهي بالنظر وقد وقد، إذن فلا يصح أبدا أن تظهر زينتها للعبد، بل العبد حكمه حكم الأجنبي، فلا يصح له أن يرى شعرها أو بعض العنق، لا يصح. أو ما ملكت أيمانهن من الإماء، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل. وهناك رأي وجيه يقول أو ما ملكت أيمانهن من غير أولي الإربة، أو التابعين من الرجال غير أولي الإربة، أي كلمة غير أولي الإربة تعود على ما ملكت أيمانهن وعلى التابعين. لكن الرأي الأرجح هو ما ملكت أيمانهن من الإماء، أو التابعين من الرجال غير أولي الإربة. الإربة الرغبة، الحاجة. أربا يأرب أربا، وإربة ومأربة حاجة. أربا احتاج وطلب، والإربة الحاجة، الحاجة. والأرب ما يرغبه ما يطلبه. غير أولي الإربة، إذن فمعنى ذاك الرجل الذي لا يشتهي النساء ولا حاجة له في النساء، إما لمرض كالعنين أو الخصي أو كبير السن أو الأبله أو الذي لا يعي قيل ذلك، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. وقيل التابعين، التابعين هو الأبله الذي لا حاجة له في النساء ولا يدري عن النساء شيئا، وإنما يلحق بالقوم ويتبعهم من أجل الطعام، أي أن هم بطنه فلا حاجة له في النساء. على كل التابعين هو من تضطر المرأة لمخالطتهم من الرجال، غير أولي الإربة لابد أن يحدد ذاك، لأن هذا الرجل غير من غير أولي الإربة لسبب من الأسباب. وقال بعض العلماء يجب التستر حتى من هذا، حتى من هذا إلا لضرورة، فأن يعفى عن الشيء ما ليس معناه أن يباح ويطلق على إطلاقه، وإنما ذاك عفو من الله، تيسير من الله للضرورة، أو تبين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل. الطفل لفظ مفرد لكن يعني به الجنس، اسم جنس أي الأطفال. الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الظهور يأتي بمعنى الاطلاع، والظهور يأتي بمعنى الغلبة والقهر، ظهر عليه غلبة وظهر اطلع، المعنيان محتملان. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لم يطلع على عورة المرأة ويفهم ما هي هذه العورة وفيما تستخدم، أو لم يظهر عليها بمعنى الاطلاع من أجل الجماع أو الاطلاع من أجل الشهوة، أو معنى يظهر أي يقوى بمعنى يغلب، بمعنى يقوى على النكاح، يقوى على الجماع. والطفل يطلق على المولود الذكر لحين البلوغ، فإذا بلغ أصبح رجلا، ولا يطلق عليه كلمة طفل، فإن راهق الاحتلام حكمه حكم الرجال. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قيل في تفسير الآية إن المرأة في ذاك العصر كانت تلبس الخلخاز والخلاخيل في أسفل الساق، فإذا ضربت بالقدم رنت الخلاليل. رنين الخلخال قالوا يحرك الشعر، هم قالوا ذلك. وقال بعضهم بل معنى ذاك أنها تلفت النظر، وذاك هو الرأي الأرجح، أن الآية وإن كانت تذكر أمرا خاصا ضرب الرجل ليعلم ما يخفين من زينتهن من الحلي، إلا أن الكلام يشعر بأن المطلوب عدم لفت النظر بأي وسيلة، سواء بطرقات الأحذية أو بضرب الأرجل أو بنفس النظر بأي أسلوب. فإن لبست المرأة من الثياب ما يغطي جميع البدن لكنها ثياب شفافة، إذن فقد أبدت ما تخفي من زين، أو ثيابا واصفة ملتصقة بالجسد تصفه وصفا دقيقا، إذن فقد أبدت ما تخفي من زينته. إذن كل لفت للنظر ممنوع، سواء بضرب الأرجل أو بوضع طيب أو بلبس الثياب الكاشفة أو غير الساترة أو الشفافة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر بالتوبة وهو أمر على الوجوب، أمر على الوجوب، وخوطب به كل مؤمن وإن كان رسولا وإن كان نبيا. وتوبوا إلى الله جميعا جميعا، إذن فهو أمر على الوجوب، إذن فالاستغفار فرض والتوبة فرض بنص القرآن. فاستغفر واستغفر الله إن الله غفور رحيم أوامر. إذن فالاستغفار فرض والتوبة فرض. التقصير فيها يؤدي إلى المساءلة. ومعنى توبوا جميعا جميعا معنى ذاك أن الإنسان مهما بلغ من درجة الرقي في العبادة والعفة والطاعة واقع لا محالة فيما يستدعي التوبة، فلا عصمة إلا لمن عصمه الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر بالتوبة للجميع مع إعطاء الأمل في الفلاح في الفوز في الدنيا بالستر والسعادة والسلام، والفوز في الآخرة بالرضوان والجنة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد أشار بعض العلماء في تفسيره لهذا الأمر بالتوبة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم، والذي فيه كتب على ابن آدم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، والفرد يصدق ذلك كله أو يكذبه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.